بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. ونحن في هذه السلسلة تدرجنا من البداية، وأخذنا الحديث الذي هو يتعلق بمراتب الدين، حديث جبريل الطويل، ثم ذكرنا فيه الأول من ذلك وهو الإسلام، مرتبة الإسلام. ثم أخذنا من الإسلام الأركان، أركان الإسلام، وبدأنا في الركن الأول وهو المتعلق بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أخذنا من التوحيد الأقسام، أقسام التوحيد 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبدأنا في مسألة توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، وأخذنا بعض العبادات في الدروس الماضية، أخذنا بعض العبادات وخصوصا العبادات القلبية التي لها تعلق بالعقيدة، يعني كما تقدم من الاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والتوكل والمحبة وغير ذلك من العبادات التي أخذناها وتكلمنا عليها في الدروس الماضية، وما يتعلق بمسائلها في باب العقيدة. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنبدأ في الأمور المنافية للتوحيد، في الأمور المنافية للتوحيد والتي هي منتشرة بين الناس، وهذه إما أن تكون منافية للتوحيد من أصله، يعني فيكون الذي يرتكبها قد وقع في الشرك الأكبر، أو منافية لكمال التوحيد، فيكون الذي يرتكبها ارتكب شركا أصغر أو يعني كبيرة من الكبائر أو غير ذلك. فينبغي علينا أن ننتبه لهذه المسائل، وهي مسائل منتشرة في المجتمعات بكثرة، على المسلم أن يتعلم الأحكام المتعلقة بها، وألا يعني يرضى بالجهل، المسلم ألا يرضى بالجهل لنفسه، فهو يرى هذه الأشياء المنتشرة، وربما لو سئل فيها أو لو وقع فيها أحد من أهله أو إخوانه أو أقاربه، ربما لا يعرف ما يقول لهم فيها، وربما أفتى بشيء يعني يبيح ما حرم الله، أو يعني يحلل ما يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعلم. وكل ذلك إنما يؤتى من الجهل بهذه الأنواع. فنحن إن شاء الله سنبدأ في هذه الأمور المنافية للتوحيد، وأولها المسألة الأولى، مسألة التمائم. التمائم، والسؤال الأول: ما معنى التمائم؟ ما معنى التمائم؟ والجواب: التميمة هي ما يعلقه الإنسان، إما تعلق على الإنسان إما في الرقب، في رقبته أو في رجله أو في يده، هذه تميمة، يقصدون بها رفع البلاء أو دفعه، رفع البلاء أو دفعه. فالتميمة هي هذه الأشياء المعلقة التي تعلق، إما أن تكون تعلق في الإنسان، أو ربما تعلق في الحيوان، أو في بعض الجمادات كالسيارات وبعض الأشياء يعلقون فيها. وهذه المعلقات إما أن تكون من الخرز، وهذه هي الغالب، تكون من الخرز، وكان العرب يجعلون هذه الخرز يعلقونها على الأولاد اتقاء العين، أو تكون أحياناً حلقة من حديد أو من ذهب أو من فضة، تكون هذه مثل الحلقات يضعونها في رجل الطفل أو في يده، وقد تكون من الودع، وهو شيء يخرج من البحر شبه الصدف، يعني يعلقونها في رقبة الطفل أو في يده. وقد ربما تكون هذه الأشياء بعض المرصعات، أو من يصنع أشكالا معينة من النحاس أو غيره يجعلها في أشكال معينة ويعلقونها، وربما تكون خيوطا، ربما يكون خيط من ليف أو من غيره يجعله بعض الناس في يده أو يجعله في رجله، وربما كانت من بعض أجزاء الحيوانات كالقرون، بعضهم يعلق قرن الوعل أو يضع في جانب البيت يتقي به العين أو يضعه في السيارة، وبعضهم ربما وضع النعال يضعها على الحيوانات أو يضعها على السيارات أو ما أشبه ذلك. هذه أشياء كثيرة تسمى التمائم. ولماذا سميت، السؤال الثاني، لماذا سميت التمائم بهذا الاسم؟ والجواب لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن فيها تمام الشفاء، وأن من فعل ذلك فقد تم شفاؤه وحصل على دوائه المطلوب. فهم هذا الاعتقاد كان في الجاهلية، أن من تعلق من هذه الأشياء يقولون تم شفاؤه وتم حصوله على دوائه المطلوب، فسميت تمائم لأنه في اعتقادهم أن الأمر الشفاء يتم بهذه الأشياء. فاسم التمائم جاء من هذا، من اعتقاد أهل الجاهلية. والسؤال الثالث، ما معنى القول يعني بأنه لرفع البلاء أو دفعه؟ ما هو الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء؟ والجواب أن الرفع هو إزالته بعد نزوله، الرفع إزالته بعد نزوله. فإذا مرض الولد فيوضع عليه هذه التمائم من أجل أن يرتفع هذا المرض، وأما الدفع فإنه لمنعه قبل نزوله. فالناس في هذا على أقسام، يعني منهم من يعلق هذه الأشياء وهذه التمائم إذا حصل المرض، إذا مرض الولد أو مرض حتى الكبير أو مرضت المرأة فيعلق عليهم، أو مرض الحيوان يعلق من هذه الأشياء وهذه التمائم من أجل أن يتم الشفاء ويرتفع هذا المرض بعد نزوله، وأما الدفع فإنه يعني يمنع لمنعه قبل نزوله، يعني من باب الحماية. فهم يعلقون هذا، بعضهم يعلقونها على الأولاد الصغار من أجل أن يدفع العين حتى لا يصاب بالعين، لا يصاب بالسحر أو لا يصيبه الجن، فهؤلاء يعلقونه لدفع البلاء، يعني أن يدفع قبل نزوله. هذه هي نياتهم، إما لرفع البلاء أو لدفعه. فهذا ما يتعلق بتعريف التميمة، تعريف التميمة والودعة، ولماذا سميت التمائم، وما هو معنى قولهم رفع البلاء أو دفعه. هذا هو الدرس الأول الذي يتعلق بهذا الموضوع، وإن شاء الله في الدروس القادمة نأخذ الحكم وما يتعلق بالحكم في هذه المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.